ما يذكر فيه من ذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما لظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن وعدهم بذات سلوك.